بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة طلاب العلم الشرعي أن يقدموا لكم هذه المادة، سائلين الله جل وعلا أن ينفع بها. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسرنا في هذه الليلة المباركة أن نستأنف درس شرح المنظومة الميمية في الوصايا والآداب الشرعية مع فضيلة شيخنا وحبيبنا خالد بن أحمد النمازي حفظه الله ورعاه. قال المؤلف رحمه الله: وعالم من أولي التقوى أشد على الشيطان من ألف عابد بجمعهم، وموت قوم كثير العد أيسر من حبر يموت مصاب واسع الألم. أيوة. تفضل شيخنا حفظكم الله. نعم. تفضل شيخنا. نعم. أعد مع أحد بيت، لأني أنا ما عندي كتاب. وعالم من أولي التقوى أشد على الشيطان من ألف عابد بجمعهم. الذي بعده كذلك. وموت قوم كثير العد أيسر من حبر يموت مصاب واسع الألم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلوا وسلموا على المرضى رحمة العالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذان البيتان فيهما أيضا تكملة لما سبق بيان فضل العالم وتعهد العلم على الجاهل ولو كان عاديا، فكما ذكر الشيخ أن صوت عالم وأن يبرح به الشيطان أكثر من موت ألف عالم، وهذا لأن العالم نفعه متعظم لنفسه ولغيره، أما العابد الجاهل ولو كان عابدا فإن غاية ما يكون أنه يجد نفسه وقد يعبد الله جل وعلا بالجهل، وقد يكون على يظل الناس بسبب جهله. ولهذا كما جاء في الحديث الصحيح في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم أراد أن يتوب، فسأل العابد هل لي من توبة؟ فقال له لا، فكمل به 100، ثم ذهب حتى وجد عالما وسأله فقال هل لي من توبة؟ قال نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ فبهذا تبين فضل العالم، ولهذا تجد أهل الجهل ولو كان عندهم عبادات كل عندهم تحبط وضلال، لأنهم كالذي يسير في طريق مظلم، وهذا الطريق مليء بالأشواك ومليء بالحفر ومليء بالأحقار، فهو يمشي فيه بدون نور. كيف يكون حاله وكيف يكون سيره؟ لا شك أنه يحصل له من الهلاك والضرر الشيء العظيم لنفسه، وقد أيضا إذا كان يتبعه غيره فقد يطيعه أيضا في المعالي، بخلاف العالم فإنه يعبد الله جل وعلا على بصيره ويدعو إلى الله جل وعلا على بصيره. ولهذا لما ذكر في البيت الثاني أن العالم إذا مات يموت بموته بشر كثير، العلماء يعني حياتهم حياة لغيره، وجودهم في الأرض للناس ضرورة مثل الجبال للأرض، فإنه لا استقرار لهذه الأرض إلا بالجبال، كذلك النجوم دون في السماء، إذا فقدت هذه النجوم تظن السائح في الصحراء أو البحران لم يعتدي بها، وهكذا أهل العلم في الدنيا، فما داموا في هذه الدنيا فإن الناس يستضيئون بنورهم ويسيرون على ما يدعون إليه ويرشدون الناس في هذه الطريق إلى الله، فإذا فقد العلماء تخبط الناس في الظلمات وحصل لهم من البلاء ما الله به عليم. ولهذا جاء في الحديث الصحيح إن الله لا ينتزع العلم ينتزعه من صدور الطغيان ينتزعه من صدور الرجال ولكن بموت العلماء. فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالة فظنوا وأظنوا أغنيات الأخرى فأستوى بآرائه فظنوا وأظنوا. فهذا سببه ماذا؟ سببه اتباع العلماء. ولهذا إذا انتهت الأرض من وجود عالم قامت الساعة. لا تبقى الدنيا إلا بذكائها العلم. إذا مات علماء جميعا وهل تقول العلماء جميعا تكون الساعة. لهذا يقول صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من مشاعر الحق منصورة إلى أن تكون الساعة. ومن المعلوم أنه من ضرورة بقاء الطائفة وجود العلماء. إذا أهلك الله ومات هذه الطائفة الباقية ما تكون الأرض إلا شرار الخلق. فما منافعه في العالم اتسعت وللشياطين أفراحا بموتهم. كما منافعه في العالم اتسعت وللشياطين أفراح بموتهم. تالله لو علموا شيئا لما فرحوا. كما منافعه في العالم اتسعت كما منافعه في العالم اتسعت وللشياطين أفراح بموتهم. تالله لو علموا شيئا لما فرحوا لأن ذلك من أعلام حتفهم. نعم فكرا كما ذكرنا في السابق أنه إذا هؤلاء يفرحون بموت العلماء مع أنهم لو علموا حقيقة العلم لعلموا أن موت العلماء نذير ودليل وعلم على انتهاء الدنيا وهلاك يعني الخلق في الدنيا والآخرة. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله إن حاجة الناس إلى العلم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. لأن بفقد الطعام والشراب غاية فيحصل الإنسان الموت لكن بفقد العلم نحصل له الشفاء الأبد من خلال الله الأبد الأخر. نعم هم الرجوم بحق كل مسترق سمعا كالشهب السماء أعظم بشهبهم. الله يحفظ الأخوة ما هو واضح وتعالى علينا نستفيد بهذا المقدار ونسأل الله ينفعنا وإياكم. حفظكم الله جل وعلا حفظكم الله شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم ونعتذر المعذرة منكم الصوت يتقطع وأنا في مكان بعيد وفي إبعاد ولا أسمع جيدا. بارك الله فيكم وفي علمكم نلقاكم إن شاء الله شيخنا الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يرحمكم حفظكم الله.